وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. جاء بهذا الحديث من ولي أمرا للمسلمين فشق عليهم فاشقق عليه. مناسبة هذا الحديث بحديث معقل الذي في خصوص الأمراء وولاة الأمر ظاهرة مناسبة قوية، كأنه أي المؤلف يقول إن ولي الأمر وكل من ولي أمرا للمسلمين يجب عليه النصح، ويجب عليه أن يقدم لهم ما فيه مصلحتهم فيه كثير من الناس، ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله بعد ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كان أفضل وأحب إلى الله. فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده، لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد عنهم ما فيه أفسدته. ومن ضمن ذلك ومن حقهم عليه ألا يشق عليه. ولكن هذا الحديث من ولي أمرا من أمتي عام في ولاة الأمر من الإمام والأمير والعامل وعامة أفراد الناس، كل من ولي عملا ينضوي تحته أفراد من الأمة فهو موجه إليه هذا الحديث. من ولي عملا في السوء يراقب المكاييل والموازين والسلع المغشوشة فشق عليهم في تحري الموازين أو في تلمس السلع غير الصالحة يأخذها بالتهمة أو يصادر الصالح مع غير الصالح فيشق عليهم، أو صاحب الحسبة حينما يسعر للناس فيشق عليهم، أو التاجر الذي يستورد ما للناس حاجة فيه فيستغل فرصة أنه المورد الوحيد ويرفع في السعر لما يعلم من حاجة الناس إلى هذه السلعة يرفع في السعر حتى يشق عليهم. من ولي أمرا بأي حالة من الحالات كما أشرنا سابقا في العمالة أو في العمال، ولي أمر التعليم في المدارس وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهم في مكان مشترك كدار جامعة أو خان أو قيصرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو ضرب أو مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا بموافقة أولئك أو على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته، أعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، فكان حظها منها الفرح والفخر، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضنة الإجابة أو أنها متضمنة لرحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور